وجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها. والتخضيب هو تنفير, وتنفير الزوجة من زوجها. ومن الملعونين من خبب امرأة على زوجها. نعم. وكان عامر بن عبد القيس يأخذ عطاءه 2000 درهم في كمه وما, وما يلقاه سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد. وكان عامر بن عبد القيس, نعم, يأخذ عطاءه 2000 درهم في كم في كمه وما يلقاه سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد, ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها. نعم, يأخذ عطاءه يعني نصيبه من بيت المال, فما لقيه من فقير أعطاه فلا ينقص عدد ما معه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة بل تزيده. وإما أنه يزيد بركة ينقص عددا لكنه يزيد بركة, وإما أنه لا ينقص عدده أيضا كما في هذه القصة, وهذه كرامة. أما لغيره فالمال إذا تصدق منه ينقص عدده لكن يزيده بركة. أما هذا الولي فلم ينقص عددا أيضا, هذا من كرامات الأولياء. نعم. ومر بقافلة قد حبسهم الأسد فجاء حتى مس بثيابه الأسد, ثم وضع رجله على عنقه وقال: إنما أنت كلب من كلاب الله, وإني أستحي أن أخاف شيئا غيره. نعم. وأذل الله له الأسد السبع الفاتك الذي أرعب الناس, سد عليهم الطريق, فجاءه ومسه بثيابه ووضع رجله على رقبته وقال له: إنما أنت كلب من كلاب الله, يعني أن الله قادر على أن يمنعك من أذى الناس. وقال: إني أستحي من الله أن أخشى أحدا غيره. فتركهم الأسد ومروا سالمين. نعم. ودعا الله تعالى أن يهون عليه الطهور في الشتاء فكان يؤتى بالماء له بخار. نعم, ودعا الله أن يهون عليه برودة الماء, برودة الماء في الشتاء, لأنه يقوم للصلاة ويتوضأ بماء بارد, فكان يؤتى بالماء ساخنا بدون تسخين إجابة لدعوته. هذا من كراماته. نعم. ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فلم يقدر عليه. نعم, دعا لأن الشيطان يوسوس للمصلي ويشغله, قل من يسلم من ذلك. ولكن هذا الولي دعا الله أن يمنع الشيطان عنه فمنعه في صلاته فكان لا يقدر على أن يوسوس له. نعم. وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه 6 مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه. نعم, الحسن البصري ابن أبي الحسن إمام التابعين, العالم المشهور الحسن البصري, كان الحجاج يغضب عليه لأنه لا تأخذه في الله لومة لائم, وينكر على الحجاج. والحجاج كما تعلمون رجل فاتك سفاك للدماء مخيف. أرسل إليه لطلبه, دخلوا عليه جند الحجاج في بيته فدعا الله أن لا يروه فلم يروه. الله قادر على كل شيء, فكما أخذ أبصار المشركين عن عيسى بن مريم عليه السلام حتى رفعه الله من بينهم وهم مجتمعون لقتله, وكما أنجى الله محمدا صلى الله عليه وسلم من المشركين في مكة يريدون قتله فخرج من بينهم, وكذلك في غار ثور وقفوا عليه هو وصاحبه فلم يروه ونجاه الله منهم. هذه معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم, وهي كرامة للحسن البصري. والكرامة إنما تحدث عند الحاجة, أو عند الحجة في الدين. نعم. ودعا الحسن البصري على بعض الخوارج كان يؤذيه فخر ميتا. كان رجل من الخوارج وهم الفئة الضالة التي تشق عصا المسلمين ولا ترى السمع والطاعة لولي الأمر، تكفر المسلمين بالذنوب التي دون الشرك. كان يؤذي الحسن البصري لأن الحسن يخالف الخوارج وينقض كلامهم، فتأذوا منه، فجاء هذا الخارجي يهدده، يهدد الحسن البصري، فدعا الله عليه فخر ميتا في مكانه. هذا من كرامات الأولياء إجابة الدعوة في الحال. نعم. وصلة ابن أشيم مات فرسه وهو في الغزو. كذلك من الكرامات أن الله قد يحيي بعض الدواب التي تكون مع ولي من الأولياء يحمل عليها متاعه، يقطع بها مسافة الطريق، قد تموت فيدعو الله أن يحييها حتى توصله، فالله جل وعلا يستجيب له ويحيي هذه الدابة. وهذا تكرر وقوعه لأولياء الله، الله قادر على أن يحيي الموتى، إما حياة دائمة أو حياة مؤقتة، مثل ما وقع للقتيل من بني إسرائيل لما ضربوه بجزء من البقرة أحياه الله وأخبر بمن قتله. وقصة الذين خرجوا من ديارهم يخشون الموت لما وقع الوباء في بلدهم، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وكذلك قصة الذين قالوا لموسى عليه السلام أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فهلكوا، ثم إن موسى عليه السلام دعا الله أن يحييهم ليرجعوا معه إلى بني إسرائيل لئلا يقولوا قتل خيارنا، فأحياهم الله ورجعوا معه. الله قادر على كل شيء. الذي مر بالقرية وهي خاوية على عروشها فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام، مات هو وحماره 100 عام ثم بعثه وبعث حماره. هذا قدرة الله جل وعلا لا يعجزها شيء. نعم. وصلة ابن أشيم مات فرسه وهو في الغزو فقال اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه، ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه. فلما وصل إلى بيته قال يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية، فأخذ سرجه فمات الفرس. عاد إلى الموت. نعم. وجاع مرة بالأهواز فدعا الله عز وجل واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير، فأكل التمر وبقي الثوب عند زوجته زمانا. الدوخلة هي الوعاء من الخوص، الدوخلة هي الوعاء من الخوص، خوص النخل يوضع فيه التمر وغيره، والغالب أنه يوضع فيه التمر. فلما جاع هذا الولي دعا الله أن يطعمه، فأتته دوخلة فيها التمر أو فيها الطعام فأكل منها ومعها حرير أعطاه لزوجته، لأن الحرير لا يحل للرجال، فبقي الثوب عند زوجته تلبسه مدة. فهذا من كرامات الأولياء. نعم. وجاء الأسد وصلة يصلي في غيظة بالليل، فلما سلم قال له اطلب الرزق من غير هذا الموضع، فولى الأسد وله زئير. نعم. ولى الأسد أيضا تكرر ما يقع منه مع أولياء الله، ومنها هذه القصة أنه جاء إلى صلة بن أشيم وهو يصلي في أشجار ملتفة، غيظة يعني أشجار ملتفة، فلما سلم هو لم يمس المصلي حتى سلم، فلما سلم قال له التمس الرزق في غير هذا الموضع فذهب. فهذا من كرامات أولياء الله، يجد رجلا ما ليس عنده أحد وهو جائع ثم يتركه ويولي، هذا من من كرامات الأولياء. نعم. وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبره صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره. كان سعيد بن المسيب إمام التابعين المخزومي رضي الله عنه، أحد الفقهاء السبعة مشهور بالعلم، كان لما وقعت الحرة، والحرة هي وقعة غزا فيها جيش يزيد أهل المدينة، لأنهم خرجوا عليه، لأن أهل المدينة خرجوا على يزيد ابن أبي ابن معاوية، على يزيد بن معاوية، وقد أخطأوا في هذا لأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، فغزاهم بجيش تسلط عليهم وفتك بهم فتكا ذريعا وبالغ في الانتقام. ابن عمر رضي الله عنه اعتزل الفتنة ومنع أولاده أن يشاركوا فيها، ويرى أن بيعة يزيد أنها في أعناقهم، ونهاهم عن الخروج عليه فلم يقبلوا، فكانت العاقبة ما حصل، وقعة الحرة مشهورة عقوبة لهم. كذلك سعيد بن المسيب اعتزل في المسجد ولم يبق فيه غيره، والمسجد لا يؤذن فيه في تلك الفترة، لكنه كان يسمع أذانا من جهة القبر النبوي، فهذا دليل، فهذه كرامة من كرامات الأولياء، والأذان هذا لأجل أن ينبهه على دخول الوقت. نعم. ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق، فقال له أصحابه هلما نتوزع متاعك على رحالنا، فقال لهم أمهلوني هنية، ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى، فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه. نعم، هذا مثل قصة سلع بن أشيم السابقة، أن الله أحيا له حماره وأغناه عن الناس لما دعا الله جل وعلا أن يغنيه عن منة الناس، فأغناه الله وأحيا له حماره حتى وصل إلى مقصوده. نعم. ولما مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صخرة، فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب. أويس القرني سبق ذكره، وهو من أولياء الله من التابعين من أهل اليمن، وكان مجاب الدعوة، أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه سيأتي إلى المدينة، فمن استطاع أن يدعو له، فلما جاء إلى المدينة وكان بارا بأمه، فلما جاء وفد اليمن جاء معهم، فعلم به عمر رضي الله عنه وبحث عنه حتى أدركه، فطلب منه أن يستغفر الله له. فهذا أويس القرني من أولياء الله، لما مات وجدوا معه أكفانا لم تكن معه في حياته، ثم لما ذهبوا به ليدفنوه وجدوا قبره مجهزا لم يحفره أحد، فدفنوه فيه. هذا من كرامات الأولياء التي يجريها الله على أيديهم. نعم. وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصلي يوما في شدة الحر فأضلته غمامة، وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه، لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم. نعم، هذا الولي من أولياء الله عتبة، يقول عمرو بن عقبة بن فرقد، هذا من أولياء الله، وكان يغزو في الجهاد في سبيل الله، وكان يقوم يصلي في شدة الحر في النهار، شدة الصيف، فتظله سحابة في السماء، تظله سحابة في السماء، وكان يحرس دواب الغزاة ويشترط عليهم أنه يخدمهم، والسبع لا يجرأ أن يقرب المعسكر. كل هذا من كرامات هذا الولي من أولياء الله. نعم. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته، وكان هو وصاحب له يسيران في ظلمة فأضاء لهما طرف الصوت. نعم. وهذا مطرف بن عبد الله بن الشخير الراوي المشهور عند المحدثين، كان إذا دخل بيته يسمع تسبيح الأواني في بيته، والله جل وعلا أخبر أن كل شيء يسبح بحمده، ولكن لا نفقه تسبيحه، ولكن هذا الولي يسمع تسبيحه تسبيح الأواني. وكان يسير هو وصاحب له في ظلمة فأنار الله لهما الطريق. وهذا وقع للصحابة، وقع للصحابة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلسوا معه في الليل، فلما ذهبوا في ظلام الليل أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عصا فكان ينير لهم الطريق إلى أن وصلوا إلى بيوتهم. فهذا من كرامات الأولياء. نعم. عباد بن بشر وغيره حصل لهم هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما مات الأحنف بن قيس وقعت قنثوة رجل في قبره فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد بصره. هذا الأحنف بن قيس التميمي من التابعين، وكان مشهورا بالحلم، يضرب به المثل في الحلم، وكان من المجاهدين في سبيل الله من القادة والأمراء، وكان محبوبا عند الناس. فلما مات وشيعوه سقطت قلنسوة رجل من المشيعين له، والقلنسوة ما يلبس على الرأس مثل الطاقية تقريبا، ما يلبس على الرأس، فأهوى ليأخذها فرأى القبر قد وسع. وهذا في مصداقه من الحديث أن المؤمن يوسع عليه قبره مد بصره، هذا في الحديث الصحيح. وأما المنافق فيضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. نعم. وكان إبراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا، وخرج يمتار لأهله طعاما فلم يقدر عليه، فمر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا هي حنطة حمراء. إبراهيم التيمي الإمام المشهور والزاهد والواعظ البليغ، وقع له من كرامات الأولياء أنه كان يصبر عن الطعام لمدة شهرين بما يعطيه الله من القوة واللذة في عبادة الله سبحانه وتعالى. وأيضا خرج ليمتار لأهله يشتري لهم ميرة يعني الطعام، ولم يكن معه نقود فلم يشتري شيئا، مر برملة حمراء فملأ أوعيته منها من أجل أن يظهر أمام الناس أنه جاء بشيء. فلما فتحوها وجدوها حنطة حمراء، قلبها الله سبحانه وتعالى. فهذا من كرامات الأولياء. نعم. ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا هي حنطة حمراء. نعم. فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبا متراكبا. نعم. وكانت مباركة، حيث أنه إذا زرع من هذه الحنطة تخرج كل القصبة كلها حب حنطة. نعم. وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال، صوتا حسنا ودمعا غزيرا وطعاما من غير تكلف، فكان إذا قرأ بكى وأبكى ودموعه جارية دهرة، وكان يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه. هذا عتبة الغلام العابد المشهور والمجاهد في سبيل الله، سأل الله هذه الطلبات، أن يرزقه صوتا حسنا، فكان صوته حسنا إذا قرأ بكى وأبكى، وأن يرزقه البكاء من خشية الله فكانت لا تجف له دمعة من خشية الله، وسأل الله أن يرزقه رزقا لا كلفة فيه، فكان إذا جاء إلى بيته وجد فيه الطعام لا يدرى من أين جاء. وهذا كما حصل لمريم، وكما حصل لمريم بنت عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. كذلك ما حصل لخبيب بن عدي في مكة وهو أسير عند المشركين، وكان يوجد عنده العنب، مع أن مكة ليس فيها عنب، لكن هذه من كرامات الأولياء. نعم. وكان عبد الواحد بن زيد أصابه الفالج فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء، فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاءه ثم تعود بعده. نعم، كان أصابه الفالج، والفالج داء يصيب الجسم أو الأعضاء فلا تتحرك، لا تتحرك، فصابه فسأل الله أن يطلق له أعضاءه ليتوضأ لعبادة الله وللطاعة، فاستجاب الله له، فكانت أعضاءه تنطلق عند الوضوء، تنطلق عند الوضوء فقط، ثم تعود إلى حالتها. نعم. وهذا باب واسع قد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله من كرامات الأولياء شيئا كثيرا، وأحال على الاستيفاء والاستقصاء فيها إلى كتب أخرى معنية بهذا الشيء، ومنها كتب رحمه الله قد ذكر في مواضع منها جملة كثيرة. وهذا باب ثابت عند أهل السنة والجماعة، الإيمان بكرامات الأولياء، لا ينكر كرامات الأولياء إلا المبتدعة، أما أهل السنة والجماعة فإن من أصول عقيدتهم الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، شيء ثابت. سأل سائل في الدرس الماضي هل هذه الكرامات لها أسانيد صحيحة؟ والجواب أننا يكفي أننا نعلم أن كرامات الأولياء أصل، الإيمان بها أصل من أصول العقيدة، لا نشك فيها في الجملة، أما التفاصيل فلا تحتاج إلى أسانيد، لأنها ليست أحاديث يبنى عليها أحكام شرعية من الحلال والحرام، ليست أحاديث، وإنما هي وقائع، وقائع إن ثبتت فهي كرامات، وإن لم تثبت فلا يضر هذا عدم ثبوتها، لا ينقص الدين شيئا، لكنها إذا ثبتت فإنها تزيد في الإيمان، تزيد في إيمان العبد، تذكره بالله سبحانه وتعالى. نعم. وأما ما نعرفه عن أعيان ونعرفه في هذا الزمان فكثير. نعم، الشيخ يقول ذكر ما روي ثم أخبر أنه هو شاهد شيئا كثيرا من هذه الكرامات في زمانه، رآها عيانا فلا مجال للتشكيك فيها. نعم.